أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما تشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.

فلما كتب عليهم صدق الله العظيم.